إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحباب، من أجل مقامات الإيمان وأسمى مراتب الإحسان أن يحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى. فمتى ما أحسن العبد الظن بربه أدرك بذلك عناية الله ومعيته، أدرك عناية الله ومعيته. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه جل جلاله، يقول الرب: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني. هذه المعية هي التحرر والتأييد والتوفيق والنصر، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. أخرجه البخاري ومسلم. حسن الظن بالله يورد معية الله وتأييد الله العظيم. أيها الأحباب، إن حسن الظن بالله تعالى من أهم المهمات ومن أسباب نجاة العبد من الملمات والخطوب، وهو سبيل الأنبياء وطريق أولياء الله الأتقياء. هذا نبي الله موسى عليه السلام قال في موقف عظيم ومشهد صعب عندما أدركه فرعون ليقتله، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فكان الله عند حسن ظنه فانفلق له البحر ونجاه الله عنه. حسن الظن، وهذه أم موسى وهذه أم إسماعيل عليه السلام يأتي بها إبراهيم عليه السلام ليضعها في وادي الغيب في زرع، وادي أجرس لا ماء ولا طعام، ليس فيها معنى لأحد، ومعها وتركها وذهب زوجه يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت إليها. ثم تفضلت المرأة الصالحة فقالت يا الله أراك بهذا؟ فقال إبراهيم نعم. فقالت إذا لا يغيرك. انظر إلى حسن الظن بالله، إذا لا يغيرنا الله، فكان الله عند حسن ظنها به، ففجر لها ما أدنى من تحت قدم ربيعها. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تفاؤلا وأكثرهم استبشارا وتيمنا. يقول أبو بكر رضي الله عنه: قلت لنبي الله ونحن في غار أو في الغار والكفار يقتلونهم فيقتلون، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصر. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ درجة عالية من حسن الظن بهما، ظنهم أن الله حاضر، أن الله يعصمهما من المشركين، فكان كما ظناه لله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، إن حسن الظن بالله تعالى عبادة قلبية جديدة تبعث على العمل بهمة عالية. ومتى خلا إحسان الظن من العمل فهو ظهور وسراب. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإذا المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على عمله. تعمل العمل الصالح، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، وظنك بالله أن الله سيغفر لك وأن الله سيجازيك على العمل الصالح بالحسنات وأنه سيثيبك عليه وأنه سيتقبل العمل. هذا هو حسن الظن بالله جل جلاله. أيها الأحباب، إن سوء الظن بالله تعالى قطعا في التوحيد، وهو شعار المنافقين والمشركين. يقول جل في علاه في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقد عاد الله على المنافقين ظنهم السيء في غزوة أحد، فقال جل جلاله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن السوء بالله هو ظن أهل الجاهلية، لأنه ظن لا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما تقتضيه ربوبيته وتستلزمه ألوهيته. ماذا عرف العبد ربه وما له من صفات الجلال والجمال والكمال؟ فاض قلبه من محبة الله ولانت جوارحه لطاعة الله. الله غفور، الله رحيم، الله كريم، الله معطي. فعندما تتأمل في أسماء الله وصفاته هذا ينمي في قلبك حسن الظن بالله. قل ما تسمعون واستغفروا الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، احمده سبحانه حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الاعلى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أيها المسلمون، هناك مواطن وأحوال يتأكد فيها حسن الظن بالله تعالى، منها عدة توبة. فمتى أيقن السائل أن له ربا يقبل التوبة ويقيم العذر ويغفر الذنب قبل الله منه توبته ومحى فجوته. قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه جل جلاله، قال سبحانه وتعالى: أن العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويغفر بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويغفر بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، قال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويغفر بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أخرجه البخاري. كلنا لما أخطأ، كلما أخطأ ندم ورجع وعاد إلى الله وتاب من ذنبه، والله غفور. وحسن ظن العبد بربه ان الله هو غافر الذنوب والذنب، فكان الله عز وجل يغفر لعبده ويرحم ضعفه. ما دمت تذنب ثم تتوب فسوف يغفر الله لك. من المواضع التي يتاكد فيها حسن الظن بالله أن يحسن العبد ظنه بربه عند الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، أخرجه الترمذي. بعض الناس يقول: أدعوه الله لم يستجيب لي. الله عز وجل إما أن يعطي العبد حاجته في الدنيا، وإما أن يعطيه خيرا مما طلب، قد يدفع عنك سوء، أو يعطيك خيرا مما طلب وهو أفضل مما طلب، أو لا يعطيك في الدنيا يدخرها لك يدخرها لك عنده يوم تلقاه وجهه. فالإجابة متأكد منها من أمره، لكن مقاييس الجزاء مختلفة. من المواضع التي يتأكد فيها حسن الظن بالله أن يحسن العبد ظنه بربه عند الموت. يقول جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ثلاث ليالي ثلاث أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، أخرجه مسلم. ودخل صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، فقال له كيف تجده؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف الذنوب. فقال رسول الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموقف إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فنحسن ظننا بربنا في أن يرحم بعضنا وأن يغفر ذنبنا وأن يتقبل صالح العمل منا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ربنا ألهمنا شكر نعمتك ودوام عافيتك وجددنا مجالة نعمتك وجميع سخطك، وبارك اللهم لنا في أوقاتنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عمله ما في طاعتك ورضاك، وألبسه ما سوى الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا فقاعا فقاعا دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.